يا سلام. نعم يا علي يحيى أطن البلوغ. نعم علي يحيى. نعم علي يحيى. نعم علي يحيى. طيب عدنان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو قالت: فجاء حتي أبي بكر وكان يصلي بالناس جالس بكر يصلي بصلاة أبي بكر. متفق عليه. قال رحمه الله: قام بالناس وهو قال: فجاء حتى يصلي بالناس جالسا وابو بكر قائما يقتدي ابو بكر بسجد الناس بصلاه. تمام. قالت رحمه الله: عائشه رضي الله عنها: رسول الله صلى بالناس وهو مريض. قالت: فجاء الناس جالسا وابو بكر قائما يقتدي الناس بصلاه يقتدي ابو بكر بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاه ابي بكر. تمام. متفق عليه. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنه تمام. تمام. وعن عائشة رضي الله عنها: صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض.